ما معنى ولم يظاهروا عليكم أحدا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ما معنى قوله في هذه الآية ولم يظاهروا عليكم أحدا؟ يظاهر أي يعين ويساعد ويعاون عليكم أحدا من غيركم. وأصل ظهر يدل على قوة وعلى البروز، لذلك الظهور هو البروز والظهور، وإذا الظهير هو الذي يكون عونا لك وظهيرا لك، كما قال الله: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين ومعاون ومساعد. فإذا ولم يظاهروا عليكم أحدا أي لم يعينوا عليكم أحدا بأي شكل من أشكال المعاونة والمساعدة، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا هذا معنى ولم يظاهروا عليكم أحداً.